هذه خالصة لي من دون الحاضرين ولا هي شركة بيني وبينهم. جاي واحدة ثانية قال أنا جيب سنيوة قهوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سلك طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بالإخوة الأفاضل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ثبتني الله وإياكم على صراطه المستقيم، وأعانني الله وإياكم على نيل الخير العميم والفضل الجزيل الكبير. قبل أن نشرح في شرح الأبيات اللاحقة، حب نشوف إذا كان بعضكم قد حفظ هذه الأبيات. إذا كان منكم واحد حافظ ومتقن يسمعنا الأبيات السابقة. عبد الرحمن تفضل. بسم الله من أول طبعا إلى الأبيات التي وصلنا إليها حيث توقفنا. بسم الله. والإخوة والبقية راجعوا معه، البقية فليراجعوا معه لأنها مراجعة ومذاكرة. قال الإمام العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول عبد الله وهو ارتسم ثم له والعلوي المنتمى: الحمد لله الذي أصاب من الندى الذي ظهورا غاض، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها موصولا، وشاد ذا الدين بما ساد الورى فهو المجلي والورى إلى وراء محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. هذا وحين رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا، وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغربي، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، منتبذا عن مقصد ما ذكر منتبذا عن مقصد ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، سميته مراقي السعود لمبتغى الرقي والصعود، استوهب الله الكريم المدد ونفعه للقارئين ابدا. مقدمه: اول من الفه في الكتب محمد بن شافعي المطالبي، وغيره كان له سليقه مثل الذي للعرب من خليقه، الاحكام والادله الموضوع وكونه هذه فقط مسموع. وعليكم السلام. اصوله دلائل الاجمال وطرق الترجيح قيد تالي، وما للاجتهاد من شرط وضح، ويطلق الاصل على ما قد رجح. فصل: والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كنجم مطلقة، والفقه في العلم والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنان، أدلة التفصيل منها مكتسبة، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما، من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرفوا، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طال كفاها بكل خلق، وهو إلزام الذي يشق أو طال كفاها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضيق بفقد فرع ذرعا. والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنعو ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل، وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، أولى مع الخصوص أولى فعيدا خلاف لولا وكراهة خذا لذاك. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا. والعلم والوسوع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجبه فقد يكون سببا، وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه لكراهة تمام، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم فضيلة إلى آخره. جميل، أحسنت. منيك تقرأ في الأبيات حاول تتغنى بها بشكل خفيف، فذلك يساعدك على يريح نفسك ويساعدك على القراءة. يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي، كنا نغنيه هكذا، وهذا يساعدك على المذاكرة ولا بأس به، لا بأس به، لا مانع منه، وهو معين على المذاكرة وعلى التلذذ بالمقروء وفهمه والتدبر فيه أيضا. نشوف واحد آخر ولا للدرس الجاي؟ جماعة الميمنة، بالنسبة لي أنا الميمنة كش واحد. نعم الشيخ عمر، الشيخ العمري يقرأها مضبوطة إن شاء الله. صوت حسن، عندك صوت حسن الشيخ العمري، حسن صوتك، حسن إذن مهما استطعت وجودي. يقول عبد الله وهو ارتسم ثم له والعلوي المنتمى، الحمد لله الذي أفاض بنا الجد الذي ذو أرضاض، وجعل الفوع والأصول لمن يوم نيلها محفوظا، وجعل فهو المدل والرائد محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشعره تما، هذا وحينا قد رأيت المنهبا رجحانه له الكثير ذهبا. رجحانه يجوز الوجهان. وما سواه مثل عن قبوله في كل خطوة جن وعن مغرب، أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بنية لذي أصوله، منفردا عن مقصدي ما ذكرا لدى الفنون غيره محررا، سميته مواطي السعود لمكاغوطي والصعود، أستوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئ أبدا. أول من ألفه بالكتب محمد بن شافعي المصلي، ورجوه كان له سليقا مثل الذي لربه خليقا، لحكم والأدلة الموضوع وكونه هادي فقط مسموع، أصوله دلائل الإثمان وطرق الترجيح قيد التالي، وما للاجتهاد من شرط واضح ويطلق الأصم على ما قد راجع، والفرع حكم الشرع قد تعلق بصفة الفعل كانت بمطلقة، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل لا همهام، أدلة بالتفصيل منها مكتسب والعلم بالصالح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناه الأربعة يقول لا أدري ما جميعا. أمين. شيخ العمر أحسنت، ربي يحفظك، قراءتك جميلة وصوتك جميل أيضا، حسنت صوتك. شوف واحد ثاني يكمل كلام ربي الشيخ، خليه يكمل معلش مش نختصره، كمل الشيخ. كلام ربي إن تعلق بنا يصح فعلا للمكلف إعلاما، وقلت إنه للمكلف فلدى بالحكم لا بالشرف، قد كلف الصبيع بغير ما وجبه المحرم، وهو إلزام الذي يشق أو طالب فلا لكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تنطق لفقد فرع درعا، والحكم ما به يبيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع، ذو فترات بالفرع لا يراد وفي الأصول بينهم نزاع. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب اللذان النقل وغيرهن ندبو وما اترك طلب جزما فتحريم له الاسم انتسب أولى مع الخصوص أولى فائدة خلاف لولا وكراهة خدا لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فارسة الشرعية وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإنابة مختلفا والعلم والنزع على المعروف شر يعم كل ذي حكمه. ثم خطاب الوالد والوالد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا وهو يكون أو يكون والفرض والواجب قد توافقا وليس في الواجب من لوازم الحتم واللازم كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تمام وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النيات لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. شكرا أحسنتم أحسنتم وبورك فيكم وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأسأل الله أن يمدني ويمدكم بعون من عنده ومدد من عنده سبحانه وتعالى. اليوم نكمل حيث توقفنا عند قول الناظم تمشي ما يشتمشي تمشي تمشي شوية نعم شوف عمر تفضل رجحانه ما السؤال منصوب الاشتغال المعمول إذا تقدم والفعل استوفى عاملا جاز في المعمول المقدم رجحانه وهذا ما يسمى بالاشتغال زيدا رأيته وزيد رأيته يجوز الوجهان المعمول قدم ولكن الفعل استوفى عمله لكن لو أن الفعل لم يستوفي عمله لوجب إعمال العامل الفعل زيدا رأيته فلما قلت زيدا رأيته هنا جاز النصب على الاشتغال اشتغال محل وجاز على رفعه على الابتداء زيد رأيته ذهب إلى ترجيحه فعل في المعنى وليس في اللفظ في اللفظ هو مجرور لكنه في المعنى وعلى فعل يعني رجحه واختاره هذا هو الظاهر والله أعلم رجحانه رأيت رجحان المذهب يجوز أيضا قد يجوز رجحان المذهب بدا اجتماد والله قد يجوز أيضا هذا الشيخ العلم رأيت المذهب رجحانه رأى قلبي هنا من علمت رأيت رجحان المذهب لا هو إما أن يكون منصوب على الاشتغال وإما أن يكون بدلا كما ذكر الإخوة أما أنه منصوب لرأى ثانية مفعول ثاني لرأى فمستبعد الله أعلم رأيت هو يقول رأيت هنا وإن كان هنا رأى بمعنى نظر رأى بقلبه لا بعينه لكن هو الرؤية معتمدها المشاهدة في الأصل هو يتكلم على مذهب رآه منتشرة وراجحا عند كثير من العلماء، فلعل القول بأن رجحانه منصوب على الاشتغال أو على البدلية قد يكون أفضل وأحسن. هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه ورجحانه له الكثير بعد. أنتم طلعتوا على ما قال الناظم في شرحه؟ وش قال الناظم؟ ما ذكر القضية هذه؟ لم يتكلم عليها. إذا نرجع إلى أهل الاختصاص، إلى أهل اللغة، فهم يفتوننا المسألة. رحب بالشيخ محمد نعمون والشيخ المفتش عبد الكريم بالضيوف الكرام. وفي الحقيقة الشيخ عبد الكريم محله هنا في موضعي هنا. الشيخ عبد الكريم خريج مفتش بالشؤون الدينية، وهو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. في أي سنة الشيخ عبد الكريم؟ 1405. 1405 يعني قبل أن أتخرج من الجامعة أنا بتسع سنوات، زمن طويل. الشيخ عبد الكريم تعهدك بها بعيد، ولكن فيها بركاتك وآثارك، والمدينة تترك آثارها وبركاتها في من يعيش بها. أهلا وسهلا بالإخوة الضيوف، وأهلا بكم جميعا في هذه الحصة، وأسأل الله لي ولكم دوام الأجر والثواب. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب. هكذا في البناء المفعول، ثم التطوع انتخب. رغيبة ما فيه رغب النبي. النبي هنا بإسكان الياء من أجل الوزن، أي النبي. وعندكم خطأ مطبعي هنا، النبي. هذه الدائرة شيلوها، هي من الجهاز. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. جبي أيضا ببناء للمفعول، أي جمع. أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي. أخلي النفل مفعول به مقدم لأخلي. والأمر أي وأخله من الأمر أيضا، بل أعلم بالثواب. نزعوا الدائرة هذه هنا في خطأ المطبعي. بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. وسنة ما أحمد قد واظب. أحمد بالصرف، مع أنه ممنوع من الصرف من أجل الوزن. عليه والظهور فيه وجبا. وجب وواظب بألف الإطلاق. وبعضهم سمى الذي قد أكد من هذه واجب فخذ. خذ ما قيد. خذ أنت أيها المطالع لهذا النظم ما قيد. هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على مصطلحات متأخري فقهاء المالكية فيما يتعلق بالسنة. السنة تطلق في مقابلة الكتاب بالنظر إلى كونها أصلا ودليلا، وتطلق في مقابلة الواجب باعتبار الإلزام وعدمه. والسنة في ذاتها درجات متفاوتة كما قسمها فقهاء المالكية وبعض الفقهاء من المذاهب الأخرى. فالسنة التي تقابل الواجب ليست في درجة واحدة، بل هي متفاوتة. بدايتها فضيلة، ونهايتها منتهاها سنة مؤكدة. فبدايتها فضيلة ثم رغيبة، فضيلة ثم نفل ثم رغيبة ثم سنة ثم سنة مؤكدة. هنا الناظم عرف هذه المصطلحات، والنظم يقتضي التقديم والتأخير. هو مضطر للتقديم والتأخير من أجل موافاة الوزن حقه. قال فضيلة والندب والذي استحيل ترادفت. يقول هذه الألفاظ الثلاثة، هذه المصطلحات الثلاثة مترادفة، الفضيلة والندب المندوب والذي استحب أي المستحب، هي مترادفة. هي مترادفة من حيث المسمى، من حيث المدلول، أما من حيث اللغة فهي مختلفة بلا شك. الفضيلة سميت فضيلة لفضلها وزيادتها على الواجب، والندب أو المندوب سمي ندبا لأن الشارع دعا إليه، والندب هو الدعاء، ندبته إلى فعل كذا أي دعوته، ومنه قول الشاعر يمدح قوما يساندون أخاه لا يخذلون، قوم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والذي استحب المستحب سمي مستحبا لأن الشارع أحب وأحب فاعلا، فهي مصطلحات إذا أطلقت من حيث اللغة تتفاوت وتختلف، لكنها أسماء لمسمى واحد. والفضيلة والمندوب والمستحب عند المالكية إذا أطلق عند المتأخرين فالمراد به ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو أكثر، ولم يأمر به ولم يبين أن فيه أجرا وثوابا عظيما ولم يداوم على فعله، ويمثلون لذلك بالقنوت في صلاة الصبح في الركعة الثانية في صلاة الصبح. فالقنوت فضيلة وليس في مرتبة السنة ولا السنة المؤكدة، ولذلك اختلف فقهاء المذهب في من سجد لترك القنوت هل تبطل صلاته أو لا تبطل. الذي قرره خليل في مختصره أن من سجد لفضيلة كالقنوت تبطل صلاته، والمسألة فيها خلاف المذهب. قالوا هذه هي الفضيلة وهي الندب وهي المستحب. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، والترادف هو التتابع، ثم التطوع انتخب، انتخب بالبناء للمفعول، والمراد أن التطوع إذا أطلق هذا المصطلح فالمراد به ما ينتخبه ويختاره الإنسان لنفسه من الأوراد والأفعال وغيرها من نوافل العبادات، نسميه تطوعا، ما يختاره المكلف لنفسه هو التطوع. وهذا ليس داخلا في أقسام السنة لأنه ليس من قبيل السنة، فهو اختيار وانتخاب من طرف المكلف. ثم انتقل إلى الكلام على الرغيبة، قال رغيبة. ما الرغيبة؟ يقول الرغيبة ما فيه رغب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر والثواب المحدد، كأن يقول من فعل كذا فله من الأجر والثواب كذا وكذا، هذه يسميها فقهاء المالكية رغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها لأنه حدد لها ثوابا وأجرا معلوما، ولعله من ذلك القبيل حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، والقراط مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب. هل يمكن أن نسمي حضور الجنازة والصلاة عليها رغيبة؟ بناء على تعريف الرغيبة عند المالكية بهذا القيد نعم، فالنبي ذكر فضل هذا الفعل وذكر الأجر المحدد على فعله رغيبة. هنا الناظم ابتدأ بالنكرة، والأصل أن يقول الرغيبة، صح ولا لا؟ لأن الابتداء بالنكرة ممنوع عند أهل اللغة إلا إذا كان له مسوغ. وما مسوغه هنا؟ مسوغه هنا التفصيل، التفصيل أنه سيفصل. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. فيجوز الابتداء بالنكرة في بعض الأحيان. سجل، تخرج تليفون الشيخ عبد الرحمن، تفضل خذ راحتك، إذا حبيت تشرب قهوة اشرب، كاش مشكلة. قال رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوي، أو هو هنا أو للتقسيم أو التنويع. الرغيبة أيضا تطلق عند المالكية على ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بوصف النفل للواجب، أو دام فعله من النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النفل. فما داوم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعله بوصف النفل فهو أيضا يسميه فقهاء المالكية رغيبة. ومن ذلك سنة الفجر، سنة الفجر عند المالكية رغيبة، فجر رغيبة وتقضى بالزوال، والفرض يقضى أبدا وبالتوال. سنة الفجر عند المالكية يسمونها رغيبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وداوم على فعلها في السفر والحضر. ففي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. ولذلك تسمى سنة الفجر رغيبة، أو دام فعله بوصف النفل. ثم انتقل إلى المصطلح الآخر وهو النفل. ما النفل؟ النفل الظاهر أنه أنزل رتبة من الرغيبة، ولهذا قال والنفل من تلك القيود أخلي، أخله من تلك القيود. ما القيود؟ أخله من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله بذكر أجر محدد لفاعله، وأخله من مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. فإذا كان الفعل قد خلى عن هذين القيدين وخلى عن القيد الآخر والأمر، أي لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بفعله، وإنما بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، أي النفل هو ما أعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالثواب، أعلم بأن فاعله يثاب من غير تحديد، ولم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يأمر به، هذا يمكن أن نسميه نفلا. ما مثاله؟ مثاله حديث الإمام أحمد في المسند وأبي داود والترمذي بسند حسنة، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وهو حديث صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. فصلاة أربع ركعات قبل العصر نفل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عليه عنه أنه داوم على فعلها، وأيضا لم يأمر بها، وأيضا لم يذكر لها أجرا محددا، وإنما ذكر لازم أجرها، ولازم الأجر دليل على الأجر، الرحمة. قال رحم الله امرأ، والرحمة تستلزم الأجر والثواب. والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. لحد الآن تكلم الناظم على مصطلح الفضيلة وما يرادفه من الندب والاستحباب، ثم تكلم على الرغيبة، ثم تكلم على النفل، ثم أتى إلى السنة. ما السنة؟ يقول: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. يقول السنة عند فقهاء المالكية كمصطلح هي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وواظب على فعله وأظهره، والظهور فيه وجبا، أي وجب الظهور. وكيف أظهره؟ أظهره بأن فعله في جماعة. فالفعل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أمرا غير جازم طبعا، وداوم على فعله وأظهره للناس وفعله أمام الناس، هذا يسمى سنة، سنة مؤكدة، سنة. وهذه السنة نفسها تتفاوت، فبعضها سنة سنة وبعضها سنة مؤكدة. من ذلك سنة العيدين، صلاة العيدين عند جمهور الفقهاء سنة، هي عند المالكية سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وداوم على فعلها وأظهرها، صلاها في جماعة، صلاها في جماعة. مثل ذلك صلاة الوتر، لكن صلاة الوتر أقل رتبة من سنة العيدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الوتر وصلى صلاة الوتر وأظهرها أيضا، صلاها في السفر وفي الحضر أمام أصحابه، ولذلك سميت سنة، وهي من أشد السنن، بل هي سنة مختلفة في وجوبها، فهي عند الحنفية واجب وعند الجمهور سنة. هذه هي السنة عند المالكية. ثم قال: وبعضهم، هنا الضمير يرجع إلى بعض فقهاء المالكية كالإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني، يطلق على السنة المؤكدة لفظ سنة واجبة، يسميها سنة واجبة. بعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب، فخذ أنت أيها المطالع لهذا النظم ما قيد، خذ هذه القيود وخذ هذه المصطلحات فإنها مفيدة لك نافعة. فعندما تقرأ في كتب الفقه والفروع تكون على دراية بمصطلحات القول، ولا يحسن بالإنسان أن يقرأ في فن من الفنون وهو لا يعرف مصطلحات أهله، فإن ذلك يلبس عليه الأمر ويوقعه في الغلط، وقد يجعله يفهم غير ما يريده المؤلف أو المصنف. وبعضهم سمى الذي قد أكد من هذه واجب فخذ ما قيد. ثم قال: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. قف واستمع مسائلا قد حكموا، هنا مسائلا بالتنوين للصرف من أجل الوزن، وإلا فهي ممنوعة من الصرف. قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء أي القضاء بالقصر بدل المد من أجل الوزن بقطع عامدي. هنا يتكلم على مسألة، على قضية أخرى، وهي النفل هل يلزم بالشروع فيه أو لا يلزم. وانتبه هنا، النفل هنا ليس النفل الذي عناه في مصطلحات المالكية، النفل هنا يقابل الواجب، النفل هنا في مقابلة الواجب بعمومه وبمختلف أقسامه ومراتبه المتعددة. يقول: هل النفل يلزم بالشروع فيه أو لا يلزم؟ قبل الشروع فيه النفل ليس لازما باتفاق، لكن بعد أن يشرع فيه المكلف. عند الحنفية الأصل عندهم أن النفل يلزم بالشروع فيه، فمن شرع في نفل لزمه إتمامه، فإن أفسده فعليه قضاؤه. فمن شرع في صوم نافلة عندهم لزمه إتمامه، فإن قطعه وأفسد لزمه قضاؤه. عند الشافعية والحنابلة لا يلزم من النوافل بالشروع فيه شيء إلا الحج والعمرة، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. المالكية رحمهم الله تعالى وقفوا موقفا وسطا، فقالوا: النفل لا يلزم بالشروع فيه إلا في بعض المواضع، إلا في بعض النوافل. ولذلك قال: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما، أي في غير المسائل التي نظمها مقرب، الذي يقرب المسائل لطلابها. ويقصد به الإمام الحطاب في شرحه على مختصر خليل والمسمى بمواهب الجليل، فقد نظم العبادات النوافل التي يلزم بالشروع فيها وعلى مفسدها القضاء. قف واستمع، وهذا كلام الحطاب وليس من كلام الناظم، لكنه اقتبسه، والاقتباس جائز، اقتبسه وأدرجه في نظمه. وبعض من طبع مراقي السعود أخلى طبعته من هذه الأبيات، وهذا خطأ، لأن الناظم قصد إدراجها في جملة أبياته، فلا يحسن إزالتها وإخراجها من جملة الأبيات، وهي داخلة في الأبيات. ومراقي السعود 1000 بيت وبيت، وإذا حذفت هذه الأبيات نقص عدد أبياته عن ذلك بأربع أبيات. قف واستمع مسائلا. قف، لماذا قف؟ قف هنا يعني قف، توقف وقفة متأمل، وقفة متبصر. قف واستمع مسائلا قد حكموا، أي حكم فيها فقهاء المالكية بأنها بالابتداء تلزم. هذه المسائل: صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي، مع اتمام المقتدي أي دخول المصلي مع الإمام في صلاته. فهذه النوافل، هذه العبادات إذا كانت نوافل وشرع فيها المكلف لزمه إتمامها، فإن قطعها لزمه قضاؤها، سوى الأخيرة، سوى اتمام المقتدي. فمن دخل مع إمام في صلاة نافلة لزمه الإتمام، فإن قطع فقد أثم ولكن لا قضاء عليه، لأنه لا يتصور قضاء الإتمام، قضاء الإتمام لا يتصور، وهو إذا فات إلى غير بدل. قلوش روح شوف إمام واحد آخر وصلي معاه، بخلاف الصلاة والصوم والحج والعمرة والطواف. والطواف كما تعرفون صلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يشترط له ما يشترط للصلاة غير أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فليتكلم بخير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرع بعد ذلك في الكلام على مصطلحات مهمة في علم الأصول، ونحن الآن في المقدمة، وهي مقدمة لبيان بعض المصطلحات وبعض المسائل التي يحتاجها دارس علم الأصول. وذكرت لكم في البداية، وهذا تذكير لمن لم يحضر الدرس الأول، بأن المقدمة عند العلماء تطلق على أمرين، تطلق على جملة من الكلام له ارتباط بالكتاب ولكن لا تتوقف عليه مسائله، كمقدمات الكتب، سائر الكتب. وتطلق المقدمة على جملة طائفة من المسائل التي للفن ارتباط بها، وهذه هي المقدمة التي عناها المصنف في نظمه هنا. مقدمة قال: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم، بمانع يمنع للدوام، والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع. البيت الثاني عندكم في بعض النسخ مختلف صح؟ كيف عندك في النسخة يا شيخ؟ بدون واو، والابتداء وآخر الأقسام. المعنى واحد لا يختلف، والوزن أيضا يستقيم في الحالين ولا إشكال. وإذا لكن ما حفظته أنا على مشايخي وقرأته عليهم ما كتبته هنا هكذا: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم، بمانع يمنع للدوام، والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع. هنا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى على تعريف مصطلح السبب والشرط، ثم يتكلم على المانع، ثم يتكلم على مصطلح المانع: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم، بمانع. مصطلح المانع. ثم تكلم كسبب. هنا نقص عندنا، نقص في الأبيات ولا شيء؟ لا، هنا تكلم على المانع في هذه الأبيات الثلاثة. عفوا، تكلم، هو سيتكلم على المانع والشرط والسبب. بدأ أول ما بدأ بالمانع، قال: ما المانع؟ المانع ما يجيء من وجوده العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم. وفي انعدامه لا يلزم شيء، لا يلزم العدم. بعبارة أخرى مشهورة: المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه شيء، لا وجود ولا عدم. هو عرف المانع لكنه بتقديم وتأخير، فقال: ما من وجوده يجيء العدم، إذا وجد كان العدم، ولا لزوم في انعدامه. وإذا العدم لا لزوم، لا شيء يلزم، لا وجود ولا عدم. يعلم بماذا يعلم وبماذا يعرف؟ يعلم بمانع، أي يعلم بالمانع. هو المانع هو الذي يسميه الأصوليون والفقهاء تبعا لهم بالمانع، وهو أقسام: بعضه يمنع الدوام والابتداء، وبعضه يمنع الابتداء فقط، وبعضه يمنع الدوام دون الابتداء. فالمانع على أقسام ثلاثة: مانع يمنع الدوام، يمنع الابتداء. مانع يمنع الابتداء لكنه لا يمنع الدوام، ومانع يمنع الدوام ولا يمنع الابتداء. ما مثال الأول: مانع يمنع الدوام ويمنع الابتداء؟ الرضاع. الرضاع يمنع ابتداء النكاح، واضح؟ بلا إشكال، بلا إشكال. لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة ثبت أنها أخته من الرضاع أو أمه من الرضاع، لا يجوز، لا يجوز. لو تزوج رجل صبية صغيرة وبعد الزواج أرضعتها أمه بشرطه، رضاعا بشرطه، فصارت ابنة لها من الرضاعة، فما حكم هذا الزواج؟ حكم هذا الزواج الفسخ والانقطاع، لأن الرضاع مانع من الابتداء ومانع من الدوام. أو آخر الأقسام: مانع يمنع من الابتداء لكنه لا يمنع من الدوام. بعض الموانع هكذا: عند الابتداء إذا وجدت فإنها تمنعك من الشروع في الفعل، لكنك لو شرعت دون وجودها ثم طرأت عليك هذه الموانع فإنها لا تمنعك من الاستمرار. ما مثاله؟ مثاله الطول. ما الطول؟ القدرة والغنى، القدرة والغنى والوجد، أن يكون عنده الإنسان عنده قدرة ووفرة مال يستطيع به الزواج بالحرائر. فزواج الأمة بالنسبة للحر لا يجوز إذا كان ذا طول، إذا كان عنده قدرة على الزواج بالحرة فلا يجوز له أن يتزوج بالأمة. فمن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت فتياتكم، مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا شرط متقرر، ولم يجوز أن ينكح الحر الأمة إلا بشرط أن تكون مسلمة مع عجزه عن مهر حرة هنا، ليس عنده طول، وخوفه من الوقوع في الزنا، ولا تكون تحته من تصلح من حرة تعفه فينكح. طيب إذا كان الإنسان فقيرا وتزوج أمة لأنه لم يستطع على مهر الحرة، وبعد أن تزوج اغتنى وأصبح عنده كفاية ووفرة، هل طوله يمنعه من الدوام في زواجه من تلك الأمة؟ لا، لا يمنعه من الاستمرار، لأن الطول مانع من الابتداء وليس مانعا من الدوام. ثم قال أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاعي، أول فقط بمعنى يمنع الدوام لكنه لا يمنع الابتداء، لا يمنع الابتداء لكنه يمنع الدوام، هذا هو مقصوده صح ولا لا؟ أو أول، وأول هنا ما المراد به؟ الدوام، لأنه قال للدوام والابتداء. أو آخر الأقسام الابتداء أو أول فقط هو الدوام. ثم قال على نزاع، أي على خلاف بين الفقهاء، على خلاف بين الفقهاء، نعم على خلاف بين الفقهاء، لأن الفقهاء مختلفون في الدوام، هل هو كالابتداء أو ليس كالابتداء. فالبعض يقول الدوام كالابتداء، ومن قال الدوام كالابتداء عنده المانع من الابتداء مانع من الدوام، ومن قال الدوام ليس كالابتداء عنده المانع من الابتداء ليس مانعا من الدوام. ولهذا قال الناظم على نزاع، على خلاف، وهي قاعدة فقهية معروفة عند فقهاء المالكية وغيرهم، هل الدوام كالابتداء أو ليس كالابتداء. ثم مثل لهذه الأقسام الثلاثة باللف والنشر المشوش، مثل لها باللف والنشر المشوش، فقال كالطول لاستبراء بحذف حرف العطف من أجل الوزن، أي كالطول والاستبراء والرضاع. طيب الرضاع مانع من الابتداء ومانع من الدوام، الطول مانع من الابتداء وليس مانعا من الدوام، والاستبراء مانع من الابتداء ولا من الدوام، مانع من الدوام وليس مانعا من الابتداء. ما الاستبراء؟ نعم عندك خطأ، طيب اقرأ ما عندك. الثاني مانع الابتداء فقط وهو مراده بقوله أو آخر الأقسام ومثل له بالاستبراء، فإنه مانع من ابتداء النكاح، مانع من ابتداء النكاح الاستبراء، لكنه هل يمنع من الدوام؟ لا يمنع من الدوام. طيب الاستبراء، ما الاستبراء؟ استبراء الرحم، طلب الاستبراء هو طلب براءة رحم المرأة من الحبل، من الحمل، التأكد من أن رحم المرأة ليس به حمل. وفي الغالب الاستبراء يكون مع الإماء، لكنه قد يجرى حتى على الحرائر في بعض الأحيان. فالمرأة الحرة المتزوجة إذا زنت وعلم زوجها بزناها ورضي بذلك وسترها، فقبل أن يراجعها، قبل أن يعاشرها، لزمه استبراؤها حتى لا يختلط ماؤه بماء الرجل الأجنبي. ومثل ذلك المرأة الحرة المتزوجة إذا اغتصبت، حدث اغتصابها، فزوجها على نكاحه، والاغتصاب ليس مانعا، ليس قاطعا للنكاح، لكن على زوجها قبل أن يعاشرها أن يستبرئ رحمها. والمسألة تعرف في كتب الفروع، في كتب الفقهاء، وهنا نحن نذكر هذه الأمثلة لمجرد التمثيل فقط، وليس لقصد التفصيل. قال: بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط، ولا أو آخر فقط، النظم عندكم في المطبوع أو أول فقط، على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع. طيب، لو طلبت منكم هنا وضع هذه المسائل تحت أقسامها أو تحت قسمها، الرضاع مانع من الابتداء والدوام، الطول مانع من الابتداء دون الدوام، الاستبراء مانع من الدوام دون الابتداء، نعم، الإحرام مانع من النكاح، الإحرام مانع من ابتداء النكاح، من عقد النكاح، فمن كان محرما لم يجوز له أن ينكح أو أن ينكح، لا يجوز له أن ينكح أو أن ينكح، فهو ممنوع من ممارسة النكاح. لكن هل طرق الإحرام على الناكح يفسد إحرامه، يفسد عفو النكاح؟ الجواب: لا، لا يفسده. ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم، بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع. ومراده بالنزاع هنا النزاع المشهور في القاعدة الفقهية: هل الابتداء كهل الدوام كالابتداء أو ليس كالابتداء؟ نعم، لأنهم اختلفوا في الدوام هل هو كالابتداء أو ليس كالابتداء. والاستبراء قال هو يمنع الابتداء. يمنع الابتداء. نعم. يمنع الابتداء أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء. ما الإشكال؟ نحن مثلنا الاستبراء على الدوام والابتداء. نعم. طيب، الأبيات عندكم في نشر البنود، من معه نشر البنود هنا؟ أحد معه نشر البنود؟ لا أحد. نثر الورود في السيارة وهو عنا بعيد. طيب، نكمل ثم نتأكد من الأبيات. يظهر أن هنا خطأ مطبع يا شيخ أمين في الأبيات، سنصلحه فيما بعد. ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم، بمانع يمنع للدوام فضل والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع. ثم شرع في تعريف السبب والشرط، أو في تعريف الشرط والسبب، فقال: ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى بالضبط، أي من يضبط علم الأصول ومسائله، كسبب، ودى الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. هنا يعرف الشرط ويعرف الواجب، ويذكر بأن الشرط والواجب مجتمعان في شيء معين، في قدر معين، وهو ما يلزم من عدمه العدم. فالشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، والسبب يلزم من عدمه عدم المسبب، هما في هذا القدر متفقان، ولازم من انعدام الشرطي عدم مشروط لدى بالضبط أي عند أهل الفن والاختصاص كسبب، أي كسبب، وهذا اسم الإشارة يرجع على من؟ على السبب، كأنه يقول لك لكن السبب يختلف عن الشرط من حيث ماذا؟ وذا الوجود لازم منه وما في ذاك، واسم الإشارة يرجع على من؟ على ماذا؟ على الشرط، وما في ذاك شيء قائم، فكأنه يقول لك لكن السبب يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، فالشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته بالنظر إلى ذاته، فاختلف الأمران، فالسبب والشرط يلزم من عدمهما العدم، لكن السبب يختلف من حيث كونه يلزم من وجوده الوجود، أما الشرط فلا يلزم من وجوده شيء، وما في ذاك شيء قائم ولازم. فالزوال بالنسبة للظهر، الزوال بالنسبة للظهر سبب في وجوبها، ويلزم من وجود الزوال وجود الصلاة، وجوب الصلاة، ويلزم من عدم الزوال عدم وجوب الصلاة، ولكن الشرط كالطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها شيء، فقد يتطهر الإنسان ولا يصلي لكون وقت الصلاة لم يدخل بعد، فاختلف الأمران. وهنا الناظم يتكلم على المانع وعلى الشرط وعلى السبب بالمعنى الأخص، بالمعنى الذي يفصل بينها تفصيلا منطقيا دقيقا، وهذا التعريف تعريف شائع عند المناطق والمتكلمين وجرى عليه الأصوليون، المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا تقسيم أو تعريف لهذه المصطلحات بالمعنى الأخص الدقيق، وإلا فإن معنى الشرط والسبب قد يتداخل في اصطلاحات الفقهاء والأصوليين، وسيأتي فيما بعد كلام على الشرط بالمعنى الأعم الذي يشمل السبب والشرط بالمعنى الأخص. قال: كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك، اسم الإشارة إلى الشرط، شيء قائم. ثم قال: واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. ننبهك إلى أمر، وهو أن الموانع والأسباب والشروط التي عرفها قد تتداخل في بعض الأحيان، فقد يكون الشيء الواحد في بعض الأحيان من جهة سببا، ومن جهة أخرى شرطا، ومن جهة أخرى مانعا. ومثل له بالنكاح وبالأمر الجالب للنجاح. وما الأمر الجالب للنجاح؟ الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول: النكاح سبب في وجوب الصداق، وشرط في ثبوت الطلاق، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح صحيح، وأيضا شرط في حلية الاستمتاع وفي الخلوة وغيرها، ومانع يمنع من نكاح أخت المنكوحة أو عمتها أو خالتها، وجمعها مع خالة أو عمتي لها حرام باتفاق الأمة، صح ولا لا؟ أرأيت كيف أن النكاح سبب وشرط ومانع؟ وأيضا الإيمان، الإيمان سبب في أي شيء؟ سبب في أي شيء إيمان؟ سبب في دخول الجنة، وشرط في صحة العبادة، صح ولا لا؟ ومانع، مانع من القصاص، يمنع من القصاص. فإذا قتل مؤمن كافرا فإنه لا يقتص به على رأي الجمهور المالكية والشافعية والحنبلية، وأما عند الحنفية فيقتص. فالنكاح أيضا قد يكون سببا وشرطا ومانعا. سبب في حصول الثواب مثلا، شرط في صحة العبادة، شرط في صحة العبادة. ولهذا دائما يذكر الفقهاء في شروط الصحة الإسلام، صح ولا لا؟ وأيضا هو مانع من القصاص، يمنع من القصاص. وهكذا هلم جرى. قال ثم يتكلم بعد ذلك على مسألة أخرى أو على مصطلحات أخرى، فيقول: والركن جزء الذات، والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. يتكلم على الركن، والركن جزء الذات، والشرط خرج بضم الشرط، معطوف على الركن، خطأ مطبعي عندكم صلحوه. والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. يقول: الركن جزء الذات، جزء الماهية، والشرط خارج عن الماهية، كلاهما يتوقف على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم، لكنهما مختلفان بالنظر إلى حقيقتهما. فالشرط شيء خارج عن الماهية، ليس جزءا من الفعل أو من العبادة أو من المعاملة، بخلاف الركن فهو جزء من الماهية. فالطهارة مثلا شرط، وهي خارجة عن ماهية الصلاة، ليس كذلك؟ بلى. الركوع ركن، وهو جزء من ماهية من حقيقة الصلاة، فاختلف. لكن كل من الركن والشرط فرض، لأنه يتحتم تحصيله، وعدم وجوده يعني عدم الفعل، كأنه غير موجود. ثم تكلم على قضية الصيغة في العقود التي تحتاج إلى صيغة، كالبيع والنكاح وغيرهما. يقول: الصيغة هل هي شرط أو ركن؟ يقول: الصيغة دليل الماهية، ليست شرطا وليست ركنا، وصيغة دليلها، أي دليل الماهية، لأنه يدل على ماهية الشيء، يعبر عن ماهية الشيء. ودليل الشيء قالوا غير المدلول، المدلول هو الماهية، والصيغة دليل الماهية في المنتهج، أي في القول المختار والمرجح. وبعض الفقهاء يذكر بأن الصيغة من أركان العقود التي تحتاج إلى صياغ، ويصرح بركنيتها. الناظم هنا تبعا لغيره يحقق بأن الصيغة ليست من الأركان، وإنما هي دليل الماهية. هذا معنى قوله: والركن جزء الذات، والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج. ثم قال: ومع علة، بفتح العين على اللغة أو اللغة المشهورة، ومن أجل الوزن، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. يقول: العلة والسبب لفظان مترادفان عندنا عند الجمهور، فإذا قالوا علة، هذا علة لهذا، أو هذا سبب لهذا، فالمعنى واحد. لكن يقول بعض الأصوليين كالإمام السمعاني في قواطع الأدلة تبعا للنحويين وغيرهم، فرقوا بين العلة والسبب، فقالوا: السبب هو ما يتوقف عليه حصول الشيء دون ارتباط بينهما، دون ارتباط بينهما، ما يتوقف عليه حصول الشيء دون ارتباط بينهما كالحبل بالنسبة للماء. أرأيت الشخص الذي يريد أن يغرف من البئر يحتاج إلى الحبل، فالحبل سبب لتحصيل الماء لكنه لا ارتباط له بالماء، لا ارتباط، فالحبل شيء والماء شيء آخر تماما. وكالسلم بالنسبة للصعود للسطح، أرأيت الشخص الذي يريد الصعود إلى السطح يحتاج إلى سلم؟ نعم يحتاج إلى سلم، فالسلم سبب للصعود إلى السطح على قول السمعان وغيره، وليس علة له لأنه لا ارتباط له بالصعود على السطح. وأما العلة فقال ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة، شيء يتأثر به لكن دون وجود واسطة خارجية تربطه بهذا الشيء، كالإسكار بالنسبة للخمر. الإسكار يتأثر به عصير العنب وعصير غيره، صح ولا لا؟ إذا وجد الإسكار فإن الشيء العصير يتأثر وينتقل من الحل إلى التحريم، لكن هل هناك واسطة بين الإسكار والخمر؟ قال لا واسطة، قال هذا نسميه علة، هذا نسميه علة. وهذا ما أشار إليه الناظم بقول والفرق بعضهم إليه قد ذهب، لكن غالب الأصوليين إذا أطلقوا السبب أو العلة فالمعنى عندهم واحد في الغالب، ولم يفرقوا بينهما في أكثر الأحيان، لم يفرقوا بين السبب والعلة وجعلوا الكل في معنى واحد. ثم شرع في الكلام على الشرط بالمعنى الأعم فقال شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء ومع تمكن من الفعل الأدى. وفي بعض النسخ أدى كما عندكم هنا، والوجهان جائزة. ومع تمكن من الفعل أدى أي شرط أداء، وعدم الغفلة والنوم بدا. عدم هنا اضبطوها بالضم بالرفع، وإذا حبيت على بعض النسخ كعدم الغفلة بالجر، إما تضيف الكاف قولوا كعدم الغفلة والنوم بدا، أو تصلحوا الخطأ عندكم هنا وعدم الغفلة والنوم بدا أي ظهر. صلحتها صح؟ هذه النسخة أنا طبعتها ولم أقرأها بصراحة، يعني أول مرة أقرأها معكم هنا الآن، طبعتها على الكمبيوتر والنظر على الكمبيوتر تختلف مع شلوش الواحد في القراءة وكذا وما يقدرش يتابع إلا على المطبوع. ثم قال وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجد. هنا يتكلم على الشرط بالمعنى الأهم، والشرط هنا يشمل السبب والشرط بالمعنى الأخص، فانتبه الأمر، انتبه لهذا وقيده. الشرط هنا يشمل السبب والشرط بالمعنى الخاص الذي سلف وفرط وسبق ذكره قبل قليل. قال الشرط ينقسم بالمعنى الأعم، ينقسم إلى شرط وجوب وشرط أداء وشرط صحة، وهذا عند المحققين من الفقهاء والأصوليين، وإلا فإن بعض الأصوليين والفقهاء يجعل الشرط شرطين، شرط صحة وشرط وجوب، ويلحق ما ذكره غيره في شرط الوجوب في شرط الأداء إما بشرط الوجوب أو بشرط الصحة، لكن التفصيل والتدقيق والتحرير يقتضي التمييز بين هذه المراتب الثلاث، مع أن كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء كما ذكر الناظم، والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجد. بعض الإخوة بدأوا ينعسوا شوية، ما تنعسوش رجاء، إذا انعستم انعس، إذا ثائبتم ثائب، كان علاقة مغناطيسية بيني وبين المستمعين، إذا انعس الواحد مباشرة خايف تشوفوني تلقوني راقد هنا، ولا أهرف بما لا أعرف أو أنطق كفرا يا أعوذ بالله. فانتبهوا ما تخرجوش برا، خليكم معايا. عارف اللي هذه مصطلحات دقيقة وعلمية، ولكن هذه هي العلوم وهذا هو العلم. والإنسان الذي يريد أن يتعلم لا يحسب أن العلم تمرا يأكله ويلعقه أو عسلا يلعقه. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق صابرا. فالأمر صعب لكن يحتاج إلى مصابرة، والعلم ثقيل كما قال الإمام مالك، والله قال إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فليس الأمر بالأمر الهين أن تقرأ بعض الكتيبات وبعض المسائل وبعض القصص وبعض المصنفات ثم تزعم أو تظهر في نفسك بأنك قد أصبحت عالما ومفتيا وفقيها وقاضيا في بعض الأحيان، تقضي بين الناس وتحكم عليهم وتضع من تشاء حيث تشاء. فالأمر لا يحتاج إلى دراسة وإلى دروس وإلى مصابرة، إلى أن تكسر رأسك، تكسر رأسك وتتعب وتجاهد. وكاين مسائل في الحقيقة درسناها نحن مع مشايخ ودرسناها وحدنا ودرسناها، وكلما ندرسها نجد أنفسنا أمامها مبتدئين، وهذه هي طبيعة الإنسان. فهو في حاجة دائما إلى الازدياد وإلى المتابعة وإلى المطالعة والمراجعة حتى يثبت ما عنده ويقويه وينتفع به وينفع به. ما شرط الوجوب؟ قال شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. هذا هو شرط الوجوب، له قيدان: ما يحصل به عنده الوجوب، ما يحصل عنده الوجوب، وجوب الشيء، التكليف بالشيء، تكليف بالشيء أي وجوبه. شرط الوجوب ما به نكلف، ما يحصل به التكليف بالشيء أو عنده التكليف بالشيء. ومن خصائصه أن المكلف غير مطالب بتحصيله، وعدم الطلب فيه يعرف. فالمكلف لا يطالب بتحصيله ولو كان داخلا تحت مقدوره، لا يطالب بتحصيله سواء أكان داخلا تحت مقدوره أو لم يكن داخلا تحت مقدوره. فالزوال شرط وجوب، لأنه بزوال الشمس يحصل ينعقد التكليف، صح ولا لا؟ ينعقد التكليف بزوال الشمس، والمكلف غير مطالب بإزالة الشمس لأنه ليس تحت مقدوره. ومثل ذلك النصاب، النصاب شرط في وجوب الزكاة، وإذا لم يكن عند الإنسان نصاب فهو غير مكلف بتحصيله ولو كان داخلا تحت مقدوره. فمن ملك 39 شاة وعنده سيولة وفائض مال وقادر يشتري 40 وما حبش يشريها، هل نقول له يشتري الشاة 40 حتى تجب عليك الزكاة؟ لا، غير مطالب، غير مطالب بتحصيل النصاب ولو كان داخلا تحت مقدوره. عنده 39 ولا 39.5 كما مثلت في بعض الإخوة لبعض في بعض الجامعات، بقى يخزر في ريفية ويشوف يتأمل. حتى لو كان عنده 39.5 شات لا تلزمه الزكاة، وليس مطالبا بتحصيل 40، لكن إذا حصل 40 وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة. هذا هو شرط الوجوب بشكل عام، ما يحصل به التكليف بالشيء ولا يطلب من المكلف تحصيله وإيجاده. مثل له بقوله مثل دخول الوقت والنقاء. ما المقصود بالنقاء هنا؟ طهارة، طهارة من أي شيء؟ طهارة من جريان دم الحيض والنفاس. وكبلوغ بعث الأنبياء، الأنبياء هنا بالنقل على لغة ومن أجل الوزن، وكبلوغ بعث الأنبياء أي كبلوغ الدعوة، بلوغ دعوة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فبلوغ الدعوة شرط في انعقاد التكليف، في حصول التكليف. هذه أمثلة ثلاثة: دخول الوقت شرط في الوجوب، النقاء من دم الحيض والنفاس شرط في الوجوب، بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الوجوب، فإذا وجدت حصل عندها التكليف بالشيء. ثم قال: ومع تمكن من الفعل أداء. وأما إذا كان الشرط فهو ما يتمكن به المكلف من فعل الشيء فهو شرط أداء، شرط أداء، شرط الأداء أي شرط أداء التكليف، هذا هو تقدير الكلام، شرط أداء التكليف. فشرط أداء التكليف، فأنت في بعض الأحيان قد ينعقد في حقك التكليف لكنك لا تتمكن من الأداء كالغافل كالنائم والساهي. النائم هل يتمكن من الأداء؟ لا يتمكن من الأداء. لكن هل التكليف منعقد في حقه؟ منعقد في حقه. فبعد دخول وقت الصلاة وجبت على النائم الصلاة لكنه لا يتمكن من أدائها لأنه نائم. ولهذا قال الناظم: كعدم الغفلة والنوم بدا أي ظهر، ظهر ذلك مثالا لشرط الأداء. فعدم الغفلة شرط أداء، عدم النوم شرط أداء. والشرط قد يكون عدميا كما يكون وجوديا. عدم الغفلة، عدم النوم شرط أداء. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن النائم والغافل إذا انتبها لزمهما القضاء. لماذا يقضي النائم؟ لو لم يكن مكلفا حين نومه فما الداعي إلى القضاء؟ ولهذا الحائض لا تقضي لأنها لم تكن مكلفة أصلا، فلما تطهر لا تقضي لأنها غير مكلفة. بينما النائم إذا انتبه قضى. لماذا قضى؟ لأن التكليف في حقه قد انعقد، لكن لوجود مانع النوم لم يتمكن من الأداء، صح ولا لا؟ هذا هو شرط الأداء، شرط الأداء أداء التكليف، ما تتمكن به من فعل ما أمرت به. ويمثل له بعض الفقهاء أيضا بالجماعة والخطبة في صلاة الجمعة. الجمعة إذا جاء وقتها في حق الحاضر المقيم الصحيح العاقل البالغ وجبت، صح ولا لا؟ لكن لو راح للجامع وما لقاش العدد، لقى واحد ولا زوج، ولا لقى العدد لكن لا يوجد من يخطب في القوم، هل يتمكنون من فعل الجمعة؟ لا، الجمعة في حقهم واجبة، وجبت لوجود شروط الوجوب، لكن لتخلف شروط الأداء فلا يؤدونها ولا إثم عليهم، صح ولا لا؟ فإذا خرج وقتها أو أوشك وقتها على الخروج ولم يتمكنوا من تحصيل العدد أو من إيجاد من يخطب فيهم ويقوم بالخطبة، صلوها ظهرا على الخلاف في هذه المسألة. وأنا دائما لما أذكر المسائل الفقهية إنما أذكرها للتمثيل، صح ولا لا؟ لمجرد المثل، قد توافقني قد تخالف، تقول لي لا الأمر إليك. كنا عند بعض المشايخ لما نبدأ نناقش فيه في الأمثلة نتفلسف وإحنا صغار ومتحمسين، فيعرض بنا فيقول: ليس من شأن الرجال طول الوقوف عند المثال، يعني قف هنا ستوب أول سطر. فإحنا ننخلص لما نسمع هذا الكلام، ننخلص. هو يذكر القاعدة يمثل، والناظم في مراقي السعود في البيت 900 وما إيش عارف إيش حال، حوالي 800 وإيش حال في القوادح، يقول: والشأن لا يعترض المثال، بعد أن يذكر الأقيسة والقوادح وما والاعتراضات عليها، يقول: الأمثلة لا اعتراض عليها، لا يرد عليها الاعتراض بكل أقسامه. لماذا؟ يقول: لأن التمثيل يكفي فيه الفرض والاحتمال. افرض مثال، وبالمثال يتضح وقد ينغلق المقال. شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. ومع تمكن من الفعل الأدب وعدم الغفلة والنوم بدا. ضبطت وصلحت وعاده هنا صلحوها رجاء. نكمل البيتين وبعد سنش. والشرط في وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. يقول أما شرط الصحة فهو ما يكون به الاعتداد بالفعل، سواء يرحمك الله سواء أكان عبادة أم معاملة. فشرط الصحة هو ما يعتد بسببه بالفعل سواء أكان عبادة أم معاملة. فشرط الصحة في الصلاة الطهارة، إذا وجدت كانت الصلاة معتدا بها وكانت مجزئة عن صاحبها ومسقطة للفرض عنه، صح ولا لا؟ إذا لم توجد فكأنه لم يصلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أن الرجل قد صلى، كما يقول الرجال صلى واركع واسجد وقام وقرأ، قال له صل فإنك لم تصلي، فإنك لم تصل، يعني نفاها نفاها شرعا، فصلاتك غير معتد بها. وأيضا شرط صحة قد يكون في الفعل في المعاملات، في المعاملات في البيوع مثلا ككون الثمن حلالا، هذا شرط في صحة البيع. فمن باع خنزيرا أكرمكم الله فبيعه باطل لتخلف شرط صحة، وهو حلية الثمن، حلية المبيع أو الثمن أو غير ذلك. ثم قال بالفعل منه الطهر يستفاد، أي يستفاد الطهر شرطا في صحة العبادة من هذا التقرير، من هذا الكلام الذي ذكرته لك، كأنه يمثل لنا بالطهارة. ثم يقول والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجد. كل شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء، وليس كل شرط في الأداء شرطا في الوجوب، فشرط الأداء أعم من شرط الوجوب. اتأملت في هذه المسألة أدركتها. وعزوه للاتفاق وجد، أي هذا أمر قد حكي الاتفاق عليه، وهو أن كل شرط في الوجوب شرط في الأداء. أعيد قراءة الأبيات عليكم قبل أن أختم. نعم يا شيخ. نعم. كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء. شرط الوجوب دخول الوقت، شرط في الوجوب وشرط في الأداء أيضا، لأنه لا يجب عليك الفعل إلا بدخول الوقت، ولا تتمكن من الفعل إلا بدخول الوقت، صح ولا لا؟ هل يجوز للإنسان أن يقدم على الصلاة قبل دخول الوقت؟ لا يجوز. سنأتي معنا في باب الأمر والنهي قول صاحب المراقي: فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حضر يقدم. سيأتي كلام رصين ومتين أعانني الله وإياكم على فهمه. شيخ الأول في المسموع، بالنسبة للأبيات المسموعة عندي هذه الأبيات الألف بيت كنت قد قرأتها وسجلتها لنفسي في الحقيقة في 1994 بالمدينة المنورة، سجلتها في شريف وكنت أعين نفسي على حفظ الأبيات ومراجعتها بالتسجيل، نستفيد من التقنيات الموجودة، فأخذها بعض الإخوة وسجلها، سجلها غيره وانتشرت. وأبيات المراقي مسجلة بصوتي لما كنت صغير، قد لا تعرفون القارئ إذا سمعت الصوت موجودة عندي، وسأتحفكم بها إن شاء الله لا بالذكرى والاستعانة بها، وإذا الله يسر وأعاد أعدنا تسجيلها إن شاء الله تعالى تسجيلا واضحا دقيقا، لأن الأبيات قد مضى عليها الآن 5 قرن من الزمان، 5 قرن ولا لا؟ 1494 حتى الآن تقريبا أكثر من 20 سنة، يعني ربما قبل أن يولد بعضكم، صح؟ قبل أن يولد بعضكم. لكن قراءة كنت حينها قد سجلت بعض المنظومات أيضا وهي موجودة عندي في كاسيت، وأخذها بعض الإخوة ممكن أتحفكم بها، منها ألفية السيوطي في الحديث، منها ألفية العمريضي في الفقه، فقه الشافعية. أنا كنت شافعي الشيخ محمد، كنت مالكي، بعد صرت شافعي، بعد رحنا لجمهورية آسيا الوسطى فصرنا حنفية. واحد من إخوة الطلاب في قسنطينة سألني والآن، قلت له أنا مجتهد، مجتهد مطلق، خرجنا المذاهب كلها. يعني افهم الفهم يعني. فتحمسنا في فترة من الفترات في المدينة، تحمسنا لفقه الشافعية، وبعد ذا في العلم خير ورافعي، لا سيما فقه الإمام الشافعي، فهو ابن عم المصطفى ولم نجد له نظيرا. كنا نتحمس كذا ونحفظ، وكنت أحفظها مثل الفاتحة سبحان الله. يعني نظم نهاية التدريب أبياتها 1500 وزد عليها 24000 1225. وأيضا نظم مرتقى الوصول، ونظم القواعد الفقهية، نظم البرهانية في محمد البرهاني في الفرائض، يشرحها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهي منظومة وقد غدت أبياتها 12 مع 100 مثل قلائد الدرر، وهي أحسن من الرحبية بكثير، ومختصرة عليها في 112 بيت، وهي أجمع وأجمل. شيخنا ابن عثيمين شرحها في شرح ممتع ماتع، وأنا أنصح بحفظها بدل الرحبية، لأنها جامعة ومانعة ومختصرة وجميلة. وبعض المنظومات الأخرى إذا استطعت أتحفتكم بها إن شاء الله تعالى تباعا بإذن الله تعالى. طيب نرجع للسؤال قبل ما نختم. شيخ هذا فقط بالنسبة لشرط الوجوب، يقول الناظم شرط الوجوب ما به مكلف هو عدم الطالب فيه يعرف. ثم لما نشوف أن شرط الوجوب لم يكلف المكلف بتحصيله، ألا يكون هذا مثل السبب؟ لأن السبب نعم هو سبب، نعم هو السبب، هو السبب، هو السبب. أنا قلت لك في بداية التقسيم هنا الشرط بمعناه العام يشمل السبب، والشرط بمعنى الخاص ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا الكلام اللولاني هذاك هو يدخل فيه هنا الشرط بهذاك المعنى والسبب بهذاك المعنى داخل. دمتم بالنسبة للدرس، أنا حسب ما أخبرني الإخوة اللي قاعدين على تنظيم الدورة أو الدروس، بأن أغلب الإخوة كان رأيهم أن يبقى الدرس يوم الثلاثاء على الرابعة، وامشوا مشية أكثركم، حديث قوم امشوا مشية ضعفائكم، نحن نمشي مشية الأكثرية أو الأكثر. سنترك الدرس يوم الثلاثاء يعني، والإخوة اللي مشغولين وكذا يحاولوا، فاتقوا الله ما استطعتم. والميسور عندنا لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فحاولوا الحضور معنا ولو متأخرين معليش يعني. وكان الله في عونكم، كملوا على 5، وإحنا إن شاء الله في 5 نكونوا في النص، كملوا معكم الباقي، حاولوا إن شاء الله، أعانكم الله. وإذا حدث جديد طارئ سنخبركم. ما تنساوش دار الشيخ يوسف نواسة كتاب التنقيل للقاضي عبد الوهاب يوم الخميس على 4، الشيخ يوسف نواسة قراءة في كتاب التنقيل. وأنا قلت لكم القصد هو المزاوجة بين الفرع والأصل، فكتاب التلقين القاضي عبد الوهاب كتاب نافع وماتع، وهو من أجمل كتب مذهب المالكية البغداديين، والمالكية البغداديون يحتفون بالأصول وبالاستدلال بخلاف فقهاء مالكية المغرب وما حوله، فهم لا يحتفون كثيرا بالاستدلال خصوصا المتأخرين منهم. فالمزاوجة بين هذين العلمين مقصودة، لهذا أنا أنصحكم وأشجعكم على الحضور. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ودمتم في رعاية الله وتوفيقه. الله